الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل سورة طه إن شاء الله. زي ما قلنا ابتدأ بعث لبني إسرائيل، يا بني إسرائيل، الله بيخاطب بني إسرائيل في عندهم بقى في التوراة، لكن هنا الله بيخبرنا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، لكن هم طغوا فيه. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى، اللهم اجعلنا من رب العالمين. ويبدا الربع اللي بعديه، وما اعجلك عن قومك يا موسى. موسى راح من غير قومه، والله طلبه بالقوم، طلبه او بفئه او مجموعه من القوم، ما رضيوش، ما ابوا انه يذهبوا معه. فموسى بيدافع عن قومه في الأول، قال هم أولئي على أثري، إنما الإجابة الحق يعني إجابة السؤال عجلت إليك ربي لترضى، لكن بيدافع عن نفسه، قلنا هم جايين ورايا، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فالله أخبره بقى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فبعد الميقات رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، وابتدى بقى الغضب الشديد معاهم، وهم يعتذروا به، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكن أو بملكنا في قراءة، ولكن حملنا أو حملنا أوزارا من زينة القوم اللي سرقوها من مصر من أهل الأخبار، فقذفناها فكذلك ألقى السامري. والعجل بقى بيوصف، الله بيوصف العجل، لما تأخر موسى قالوا ده مش راجع، طب نعمل عجل نعبده. ولقد قال لهم، الله بيدافع عن هارون، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلما رجع موسى زي ما قلنا في مشهدين، مشهد في الأعراف ومشهد هنا في طه، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن، أفعصيت أمري؟ ابتدى هنا في طه كانه بيستعطفه الاول، قال يا ابن ام، وتجد ان في يا هنا يعني بيتودد اليه، وتجد حتى في الرسم هي زي ما قلنا قبل كده يمكن انها موصوله ببعض، يا ابن ام موصوله ببعض، لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، ما لا يعني بالاستعطاف، لكن في الاعراف قال ايه ابن ام على طول، ابن ام ومفصوله، مش زي هنا موصوله، ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. يبقى كان موسى خلاص كان جره، فبيقول له ايه ده انا ماليش ذنب، فكان كان هنا عتاب، يعني كانه بدا بالاستعطاف وبعد كده بيعاتبه، انت بتجرني ليه، ده انا ما قدرتش اعمل حاجه. بعد كده خطابه للسامري، مع السامري، وطبعا من غضبه موسى عليه السلام القى الالواح التوراه، فحتى الله بيقول لما سكت عن موسى الغضب، كان الغضب متملكه تماما من هذا، انه رجع لهم بمشركين. وزي ما قلنا بيقول وكذلك سولت لنفسي، التسويل اكثر من النفس، لانها هي القادره على هذا من الشيطان. واخذ الالواح بعد كده والقى، طبعا كسر او حرقوا او كسروا هذا العجل اللي كانوا بيعبدوه. وهنا تنتهي قصة موسى في سردها في سورة طه مع بني إسرائيل. وبعد كده بيأتي سرد او تعريج على قصة آدم مع في خروجه من الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. ممكن نقول فنسي ولم نجد له عزمة، أو فنسي ولم نجد له عزمة، لأن آدم لم نجد له عزما على الطاعة، لأنه أخطأ وارتكب الخطيئة بالأكل من الشجرة، ولم نجد له عزما على المعصية لأنه تاب. فتمشي مع الاثنين لو وصلنا لها معنى ولو وقفنا لها معنى، فنسي ولم نجد له عزمة، تمام، او فنسي ولم نجد له عزما على المعصيه. بعد كده بيقول الله بيسرد قصه انه ادخلنا الملائكه تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى، والله حذروا منه، فقال قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى لوحدك، مش تشقى أنت وزوجتك، لا. عشان كده مكتوب النقطة إن هو الرجل هو اللي عليه مش المرأة، ده من حقوق المرأة أنها تقر في بيتها، والرجل هو اللي يسعى. لكن للأسف يعني نبهوها أو وجهوها لبعض الأشياء مش من حقها تماما، ونسيت حقوقها أنها مالكة في البيت، الرجل هو اللي يسعى مش هي، والله هو اللي يشقى مش هي. لا، وبيوصف بقى في الله بيوصف في هذه الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هنا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك هنا آكدة عنها، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ودي حقيقة. إنما إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ده حصل إنه أكل من الشجرة المنهي عنها وعري، حصل عري. إنما أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى آكدة عن إن. بعد كده الوس اللي هي خطة إبليس، قال له على شجرة الخلد وملك لا يبلى، اللي هو بيلعبها على بني آدم من لغاية يوم الدين، ما فيش غيرها. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، واضح بدت لهما مش بدت سوآتهما، ما فيش دليل على ان كان في يسرها، لكن ممكن. لكن هنا فبدت لهما ان هما اصبحت سوءة، سوءة غير العورة، هي نفس المكان صحيح بس الصلاحة مختلفة، ينزل منها ما يسوء، يمكن عشان نزل منها بول او برص، فابتدى لانه اكلوا من شجرة منهي عنها، فابتدت لاحظوا ما يسوء، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وبعد كده وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لكن خلاص ده معادل ايه، خلاص اختار حمل الأمانة. بعض العلماء بيقول هنا من هنا حملها الإنسان، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وإن في فرق بين اتبع وتبع، هنا لا يضل إنما تبع وينجو معهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما متبع هنا ده متبع يعلم كل شيء. بعد كده تنتهي السورة، قل كل متربص فتربصوا، كل متربص منتظر الآخرة والحساب، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، والله أعلم وأعلم.